المزمور الثانية والثمانون. مزمور لآساف. الله قائم في مجمع الله، في وسط الآلهة يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ اقضوا للذليل ولليتيم، أنصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار، أنقذوا. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون، وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله، دن الأرض، لأنك أنت تمتلك كل الأمم.